على نهج الصراط المستقيم ويوصل الأحوال. فمن كان منع نفسه في شهر رمضان من الحرام فليمنحها بعده من الشهور والأعوام، فإن إله الشهرين واحد، وهو سبحانه وتعالى مطلع على الزمنين وهو على كل ذلك شاهد. إذا ما خلوت صار يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يوما مساعدا ولا ثم تخفي عليه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع إلى ذكر وأن غدا للناظرين قريب. فالراشد من عباد الله تعالى أيها المؤمنون هو الذي لا يرجع إلى سجن العادة، بل يواظب على حسن وسب العبادة. واعلموا أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمانة العظيمة في أعناقنا، التي لو كلف بها السماوات والأرض والجبال لكانت راقمة نامية للقيام بهذه الطاعة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا تظن عباد الله أننا بإتمامنا لعبادة الصيام والقيام وقراءة القرآن في شهر رمضان أن العهد قد انقضى وأن الحبل قد انقطع، فلا يزال الفضل من هذه الأمة الصالحة الشاهدة المباركة يسارعون في الخيرات ويقولون في الصالحات، يطمعون بالشهوات ويطمعون في ذكر الرتب والدرجات. إن لله عبادا كرما طلقوا الدنيا وخافوا فتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها سجدا واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. أيها المؤمنون، إن المداومة عن الأعمال الصالحة وإرداف الطاعة بالطاعة من علامات القبول. فما أحسن الحسنة بعد السيئة تتلوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. ومن علامات رد الطاعة أن يتلو الإنسان الحسنة بالمعصية والسيئة. فلا تظنوا باختلاف شهر الصيام، فلا تكونوا عباد الله من اولئك الذين اذا حضر شهر الصيام رجعوا الى فعل المحرمات وارتكاب الاثام، فهؤلاء فيما قاموا او صلوا او تصدقوا او خرجوا مقصورون لانهم مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ان المداومه عباد الله على الأعمال الصالحة والاستمرار فيها من علامات القبول ومن علامات أهل الإيمان. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على الأعمال وأن نستمر عليها وأن نثني عليها، لأنه كما قيل من أشرح بدايته أشرح بنهايته. والمداومة على الأعمال الصالحة عباد الله تكسب العبد حسن الختام وتوفقه إلى الشباب في هذه الدنيا وفي الآخرة، وتظهر أهمية المحافظة والديمومة على الأعمال الصالحة بوجوه، منها أن هذه الفرائض والأعمال الصالحة التي فرضها الله عز وجل على عباده إنما فرضها على الدوام، لم يفرضها الله عز وجل لمهارات أو لأوقات معلومة، وإنما فرضها على الدوام. وحسب الأعمال لله ما كان عليها صاحبها مجاملها. ولهذا جاء في الحديث القدسي ان الله تعالى يقول: وما اقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فان الله تعالى لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. والله عز وجل يقول لنبيه الكريم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ويقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. والمداومه على العمل الصالح عباد الله هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقد هذه ام عائشه رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا فاتبعه، وكان اذا نام من الليل او مرض صلى في النهار اثني عشر ركعه، رواه مسلم في صحيحه. وعنها رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل صلاة أحب الإنسان عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل قبل من النهار اثني عشر ركعة، صلوات الله وسلامه عليه. ومن قول مجاوبتي على العمل الصالح أن المجاوبة على الأعمال هي أحب الأعمال إلى الله وإلى رسوله، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال إلى الله أجرها وإيمان. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث مسروق أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين أي العمل الذي لا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: الجزائم. ثم أيضا تظهر أهمية العمل أو أهمية المجاورة على العمل الصالح أن الإنسان إذا فاته شيء منه استحب له القضاء، وهذا دليل على أهمية المجاورة على العمل. ولهذا جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته شيء من وزنه أو قال من وزنه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأن ما قرأه من الليل. والمجاورة على العمل الصالح عباد الله لها منافع وثمار تنفع العبد من آخر عشر في هذه الأثار، ومن هذه المنافع التي تفضل العبد منافع من الله وتفوح مفاعل الطب في دار القرار، أن العمل الصالح عباد الله صاحب العمل الصالح دائما اتصال بالله عز وجل، ففيه من المسائل المنافع اتصال القلب بالله عز وجل وبالخالق وبالمولى جل وعلا، ومن ثم يعطيه قوه وثباتا وتلازما وتعلقا بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، ومن ثم يكفيه الله عز وجل كل شر وكل هم وكل غم الاه في هذه الدنيا. ولهذا قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن المنافع المجاوره عن العمل الصالح زياده هذه النعمه من الغفله وترويضها على سلوك سور الخيرات ولسور القطاعات حتى تسد عليها، ومن ثم تصبح ليلا لها لا تلتفت عنها رغبه فيها. ولهذا قيل: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومن منازل والثمار المجاومة على العمل الصالح عباد الله أن المجاومة على العمل الصالح سبب في نجاة العبد من الشدائد والقرب التي تنزل به في الدنيا. جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الخفاء يعرفك في الشدة، والتعرف على الله في الخفاء إنما يكون في المجاومة، المجاومة على العمل الصالح ومجاهدة الطاعات، فمن تعرف على الله في الخفاء تعرف عليه في الشدة. وجاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فضله اي من اراده ومن احبه ان يستجيب الله له بالشدائد فليبدئ الدعاء في صدقه، ومعناه فليداوي على الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل في صدقه. ومن المنافع والثمار المداومه على العمل الصالح ان المداومه على الاعمال سبب في محبه وولاية الله وولاية عبد الله، فقد يستعين الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله يحب التوابين وهم يحبون الآخرين. هذا الشيء الثاني المفسر عند تفسير هذه الآية أي إن الله تعالى يحب التوابين من آخرون من الحساب على الدوام وعلى الاستمرار. ويقول الله سبحانه وتعالى في وصف عمسيائه: ألا أنه يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد وصف الله تعالى الأنبياء بأنهم أهل الإيمان، فقد حققوا الإيمان ثم قال: وهم يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأزاد أنت هذا أن التقوى ملازمة لهم في كل الأحوال، فهم إن قالوا لو فعلوا أو طاعوا فخوف من الله وطمع في ثواب الله ورجاء في رحمة الله وخوف لعذابه ورحمة الله عز وجل. فلما كانت التقوى ملازمة لهم في كل الأحوال استحقوا ذلك ربنا عز وجل، وما هذا إلا أنهم من المجاورين على الأعمال الصالحة. ومن ثمار ومنافع المجاومة على العمل الصالح أن المجاومة على الأعمال الصالحة عباد الله تنزل العبد وتنزل صاحبها عن الفحشاء والمنكر، تنزل صاحبها عن الفحشاء والمنكر. يقول الله تعالى في كتابه: وإنما أوحي إليك من الكتاب وآخر الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن كتابي مصدق إليه فإذا أصبح فلك. فقال: إنه سهل هذا ما تقول، أي أن هذه الصلاة تتنهى ذلك العبد الثالث إياه ومعشي، وهذا الثالث عظيم في كل أسنة عبد العبد الصالح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا. وفي هذا الإشارة إلى ذكر ذلك الحديث الذي يحدث به كثير من الناس فيما يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتداه صلاته عن الاستكشاف والمنكر لم يسلم من الله إلا الهدى. فبعض العلماء ضعف هذا الحديث من جهة إثباته ومن جهة بثه، أي من جهة معناه، وقالوا أن المعنى لا يتفق مع ما ذكره الله عز وجل في الآية، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة تمنع عن الفحشاء والمنكر. فما دام العبد ذاكر للصلاة محافظ عليها قائم بها فإنها تتمنع عن الفحشاء وعن المنكر. ومن ثوابه وثماره وملائكه مجاومه عن العمل الصالح أنها سبب للتكفير بالكتاب ومجاوزة الله تعالى عن العبد يوم الذي فعلان ولا بنون إلا فتح الله في قلب الكريم. فعند ربعه بالشراح قال: اجتمع أبو بكر وأبو مسعود. فقال حذيفة: إن الله تعالى يقول في يوم القيامة لبعض العباد: ما فعلت بالخير؟ فقال: لا فعلت بالخير إلا إني كنت رجلا ذا مال فكنت مطالب من سبيل فأقدر من الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال الله تعالى: تجاوز عن عبده. فهذا عبد عباد الله كان من أعمال الصالح التي واضح عليها أنه إذا تعامل مع الناس تعامل بالسماحة. رحم الله الفروع سمحا إلى الشرف وسمحا إلى الجماعة وسمحا إلى الخلق، فكان مطالب من السبيل فيقبل من الميسور ويتجاوز عن المعسور. فكان هذا ذكره وكان هذا عمله الى ان توفاه الله عز وجل. فلما كان متجاوزا على عباد الله عز وجل تجاوز الله عنه يوم القيامه يوم لا تنفع اموال ولا بنون وانما هي حسنات المسلمات. هذا سياتي ان شاء الله تعالى مزيد البيان في ذكر المنازل والاثار التي تنجم عن الاشياء وفي للأعمال الصالحة بعزه وإياكم من نهيها ومن كتابها إنه سبحانه وتعالى ومن ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

موجودا وعلى جنوبكم سيحكم ان انتم تعقيم الصلاه ان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موجودا وقال تعالى كلا حليت الصلاه وهذه يوم الجمعه فانتشروا في الارض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى بعد اتمام شهر الصيام واداء هذه العباده العظيم فيه قال الله عز وجل ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ايضا بعد اتمام مناسك الحج فاذا رضيت منازلكم فاذكروا الله كذبكم اباءكم او اشد ذكرا فنسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا على هذا النهج المستقيم وان يرزقنا الاستقامه على شرعه وعلى هدي نبيه وان يوفقنا للعمل بالله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا ديننا الذي هو عزه امرنا وافتح لنا الدنيان التي فيها معادنا وافتح لنا الاخره التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم امسح باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل ذلك منا واجعل ظهرنا على من ضربنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مس معيننا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.